بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اللو. وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الصحيح عن أبي، وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزا، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان. فيه مسائل: الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اللو. أولا، علاقة هذا الباب بما قبله أن المؤلف رحمه الله لما ذكر في الباب السابق أن من تعظيم أسماء الله وصفاته أن لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، ذكر في هذا الباب أن من تعظيم أسماء الله وصفاته عدم الاعتراض على قضائه وقدره، وذلك باستعمال لفظ لو الذي يفيد الاعتراض. إذن العلاقة بين هذا الباب وبين الذي قبله كلها في وجوب تعظيم أسماء الله وصفاته. ففي الباب السابق ذكر أن من تعظيم أسماء الله وصفاته أن لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، وفي هذا الباب ذكر أن من تعظيم أسماء الله وصفاته عدم الاعتراض على قضائه وقدره، وذلك باستعمال لو. أما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد فهي أن من تعظيم أسماء الله وصفاته التسليم التام لقضاء الله وقدره، وعدم الاعتراض على ذلك بقول لو، لأن في ذلك نوع اعتراض ونوع ضعف إيمان بقضاء الله عز وجل وقدره. ثم قال: وقوله باب ما جاء في اللو. قوله اللو، أدخل ال على لو مع أنها لا تدخل إلا على الأسماء ولا تفيد تعريفا هنا، يعني حتى مع إدخالها لا تفيد تعريفا، لأن المقصود بها اللفظ، أي باب ما جاء في هذا اللفظ، كأنه حكاية من الحكاية. فقوله باب ما جاء في اللو، نقول أل هنا لا تدخل إلا على الأسماء ولا تفيد تعريفا، إلا أن المقصود به هنا اللفظ، أي باب ما جاء في هذا اللفظ. والمؤلف رحمه الله قال: باب ما جاء في اللو، وأطلق الترجمة ولم يحكم، لأن الغالب أن المؤلف رحمه الله إذا كان الحكم يحتاج إلى تفصيل أو فيه خلاف فإنه لا ينص على الحكم. فهمتم؟ هذه قاعدة مشى عليها رحمه الله. في الغالب الأعم أن الحكم إذا كان يحتاج إلى تفصيل أو فيه خلاف، يعني في المسألة خلاف، فإنه لا ينص على الحكم بل يذكر الترجمة مطلقة. فأحيانا يقول باب ما جاء في كذا ولا يقول باب تحريم باب كراهة، لأن الحكم إما أن يكون مما يحتاج إلى تفصيل، كما هنا اللو أو لفظ لو يحتاج إلى تفصيل، فتارة يكون محرما وتارة يكون جائزا، وكذلك أيضا باب لا يسأل بوجه الله إلى الجنة، هل النهي للتحريم أو النهي للكراهة، فإنه يطلق الترجمة. إذن لما كان الحكم يحتاج هنا إلى تفصيل أطلق رحمه الله الترجمة، وذلك أن استعمال لفظة لو تقع على قسمين: مذموم ومحمود. المذموم ومحمود، فأما المذموم فأن يقع منه أو عليه أمر لا يحبه، أن يقع الإنسان أن يقع منه أو عليه أمر لا يحبه فيقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، فهذا من عمل الشيطان، لأنه يتضمن محذورين. المحذور الأول أنها تفتح عليه باب الندم والسخط والحزن الذي ينبغي للمؤمن إغلاقه ولا منفعة فيه. والثاني، المحذور الثاني، أن فيه سوء أدب مع الله عز وجل، لأن الأمور والحوادث كلها بيد الله، فهي تقع بقضائه عز وجل وقدره، وما وقع من الأمور فإنه لا بد من وقوعه، بمعنى أن لو لن ترفع شيئا قدر الله عز وجل أن يقع ولا يمكن أن يرد. فكان في قوله لو كان كذا، يعني إنسان كان في قوله لو كان كذا أو لا فعلت أو لو فعلت كذا لكان كذا، كان فيه نوع اعتراض على قضاء الله عز وجل وقدره، وفيه أيضا دلالة على ضعف ماذا؟ الإيمان. أما استعمال لو بالمعنى المذموم، يعني قلنا لو تستعمل مذموم ومحذوف، أما استعمال لو في المعنى المذموم فيرد على أوجه متعددة وكلها محرمة. الوجه الأول أن تستعمل لو في الاعتراض على قدر الله، أن تستعمل لو في الاعتراض على قدر الله عز وجل. ومن أمثلة ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا قعدوا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، كما في الآية التي ذكرها المؤلف، أي لو لم يضربوا في الأرض لم يموتوا، ولو كانوا عندنا ولم يغزوا أيش لم يموتوا ولم يقتلوا، فاعترضوا على قضاء الله عز وجل وقدره، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليها في الباب. الوجه الثاني من استعمال لو أن تستعمل في الاعتراض على شرع الله عز وجل، تستعمل في الاعتراض على الشرع. ومن أمثلتها ما ذكره أيضا في الآية الكريمة: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، وهذا قاله الله عز وجل حكاية عن المنافقين حين تخلفوا أثناء الطريق في غزوة أحد واستشهد نحو 70 من الصحابة رضي الله عنهم. قال بعض المنافقين: لو سمعوا مشورتنا عليهم بالقعود ولم يخرجوا ما قتلوا. وهذا اعتراض على شرع الله عز وجل، لأن هذا الخروج كان بإذن من الرسول صلى الله عليه وسلم. الوجه الثالث من أوجه لو أن تستعمل في الاحتجاج بالقدر على المعصية، أن يحتج بالقدر على معصية الله، كقوله تعالى عن المشركين: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، لو شاء الرحمن ما عبدناهم، وكقوله عز وجل: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، فاحتجوا بكفرهم ومعصيتهم على قضاء الله وقدره. الوجه الرابع أن تستعمل لو للندم والسخط والحزن، ومنه ما في حديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. ومن أمثلتها أن يقول أن يسافر إنسان فيصاب بحادث ويقول: لو لم أسافر لم يحصل كذا، أو لو سافرت من غير هذا الطريق لما حصل كذا. يقول هذا اعتراض، هذا فيه نوع من السخط والندم والحزن، وربما يكون فيه اعتراض أيضا على قضاء الله عز وجل وقدره. الوجه الخامس أن تستعمل في تمني الشر، أن تستعمل في تمني الشر، ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي يتمنى الشر: لو أن لي مال فلان لعملت به عمل فلان. قال فهو بنيته فهما في الوزر سواء. فهمتم؟ إذن هذه خمسة أوجه لاستعمال لو على وجه مذموم، وهي استعمالها في الاعتراض على القدر، استعمالها في الاعتراض على الشر، استعمالها في الاحتجاج بالمعصية على القدر، استعمالها في التسخط والندم، استعمالها في تمني الشر. وأما القسم الثاني وهو القسم المحمود من استعمال لو، فيرد على وجهين. الوجه الأول أن تستعمل في تمني الخير، أن تستعمل في تمني الخير، ومنه حديث السابق قول النبي عليه الصلاة والسلام في الذي يتمنى الخير: لو أن لي مال فلان لعملت به عمل فلان. قال عليه الصلاة والسلام: فهو بنيته فهما في الأجر سواء. فالأول تمنى شرا والثاني تمنى خيرا. الوجه الثاني من أوجه استعمال لو المحمود أو الجائز أن تستعمل خبرا محضا، يعني في الخبر المحض، ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. وبعضهم جعل هذا من باب التمني، جعل هذا من باب التمني، وقال إن هذا الحديث إنه ليس خبرا محضا ولكن يتمنى، ولكن الأظهر أن تكون خبرا محضا، لأننا لو قلنا إنها للتمني فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يتمنى أمرا يكون إيش بخلاف ما قدر الله عز وجل. فمن الأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام أن نقول إنها إيش خبر محض. هذا استعمالات لو من حيث الشرع، استعمالات الحكم الشرعي في استعمالاتها، أو وجوه استعمالات لو من حيث الحكم الشرعي. أما استعمال لو من حيث اللغة ومن حيث المعنى فلها معاني أيضا، لها معاني. المعنى الأول أن تكون امتناعية، تكون امتناعية وتفيد الشرط، كقولك: لو جئتني لأكرمتك. هذه حرف امتناع وتفيد الشرط: لو جئتني لأكرمتك. الوجه الثاني من أوجه استعمال لو من حيث اللغة أن تكون حرف شرط في المستقبل، كإن، إلا أنها لا تجزم. ومنه قول الله عز وجل: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، فهي بمعنى إن، ففي غير القرآن يصح أن تقول: وليخشى الذين إن تركوا من خلفهم ذرية ضعافا. والفرق بين هذه، بين الامتناعية وبين أن تكون حرف شرط، أن الشرط في المستقبل، أن الشرط يكون في مستقبل يحتمل الوقوع، في شرط تكون على شرط مستقبل يحتمل الوقوع. أما هذه فهي فتكون فيما مضى. واضح؟ نقول الفرق بين هذه الثانية التي بمعنى إن وبين الامتناعية الأول، أن هذه التي بمعنى إن تكون في الأمر المستقبل الذي يحتمل الوقوع، وأما الامتناعية فتكون في أمر مضى، في أمر مضى. فأنا أضاف شو الفرق؟ لو الامتناعية أي تكون فيما مضى. لو جئت إلى كرم فيما مضى. أي نعم. ولو الشرطية تكون فيما يستقبل، في أمر يحتمل الوقوع. طيب الوجه الثالث أن تكون مصدرية، يعني تأتلد مصدرية بمنزلة أن، إلا أنها لا تنصب، وأكثر ما تقع بعد ود أو يود. أكثر ما تقع بعد ود أو يود. قال الله عز وجل ودوا لو تدهنوا فيدهنون، هذه بعد ود. بعد يود يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. إذن هذه تسمى مصدرية. إذن أن يقول ودوا لو تدهن يعني ودوا إدهانك، يود المجرم لو يفتدي يعني يود الافتداء، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة يود إعمار نفسه ألف سنة، وهكذا. إذن هي بمنزلة أن المصدرية. ها أيه كثير، الغالب أنها تقع بعد ود أو يود، بعد ود أو يود. الوجه الرابع أن تكون للتمني بمعنى ليت، تكون بمعنى ليت، ومنه قول الله عز وجل فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، لو أن لنا كرة يعني يا ليت لنا كرة فنكون من المؤمنين. الوجه الخامس أن تكون للعرض، أن تكون للعرض كقولك لو تنزل عندنا فتصيب خيرا، لو تحضر الدرس فتستفيد علما. تعرض عليه واحد من الجهة دخل المسجد فتقول لو حضرت الدرس فتستفيد، أليش عرض. وهناك وجه سادس ذكره بعضهم وهو التقليل، التقليل، ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام التمس ولو خاتما من حديد أولم ولو بشات، فلو هنا للتقليل. يقول الله عز وجل، يقول المؤلف رحمه الله وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا، قولوا يقولون أي يقول المنافقون يوم أحد، يوم أحد اعتراضا على قضاء الله عز وجل وقدره. لو كان لنا من الأمر شيء أي لو كان لنا في هذه الواقعة مشهورة ورأي ما قتلنا ها هنا، أي لما غلبنا ولا ما قتل من قتل في هذه الوقعة وفي هذه المعركة، وهم قالوا ذلك اعتراضا على قضاء الله عز وجل. وهذا منهم يعني من المنافقين إنكار وتكذيب بقدر الله، وتسفيه والعياذ بالله، وتسفيه لرأي النبي صلى الله عليه وسلم ورأي أصحابه، وتزكية لأنفسهم. فهذه المقولة لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا تضمنت محاذير. المحذور الأول التكذيب والاعتراض على قضاء الله وقدره، ثانيا تزكية أنفسهم وأن رأيهم هو الصواب، وثالثا تسفيه رأي النبي صلى الله عليه وسلم ورأي أصحابه كما سيأتي. وذلك أن عبد الله بن أبي رأس المنافقين لما انخذل يوم أحد، لما انخذل مع من خذل من المنافقين يوم أحد، قال يعني مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم يدع رأيي ورأيه ويأخذ برأي الصبيان، يدع رأيي ورأيه ويأخذ برأي الصبيان. يقول الله عز وجل لو يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، قال الله عز وجل في تتمية الآية قل لو كنتم في بيوتكم، أي لو بقيتم في بيوتكم ولم تخرجوا لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، يعني إذا خرج الذين كتب عليهم القتل يعني قضى الله عز وجل عليهم القتل. وقالوا كتب، الكتابة هنا كتابة قدرية، يعني كتابة الله عز وجل نوعان، كتابة قدرية وكتابة شرعية. مثال الكتابة القدرية قوله تبارك وتعالى في هذه الآية وكقوله عز وجل ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، هذه كتابة قدرية لا بد من وقوعها، والثاني كتابة شرعية تكون بمعنى شرع وفرض، كقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا. كتب بمعنى إيش؟ شرع أو فرع. شرع، إذا قلنا شرع المشروع يعم الواجب والمستحب، ولهذا فائدة إذا كان الإنسان مثلا إذا كان الحكم الذي يريد أن يلقيه الإنسان لا سيما أمام العامة مختلفا فيه بين العلماء، إذا كان الحكم مختلفا فيه بين العلماء، إن ذكرت الوجوب قالوا شددت علينا، وإن ذكرت الاستحباب ربما تهاونوا، فأنت تقول يشرع يشرع. فمثلا يوم غسل الجمعة إذا قلت يجب قال هذا شدد، قل يشرع الغسل يوم الجمعة يشرع، فمعنى يشرع أي يطلب أي يطلب، وهذا يشمل ما كان واجبا أو مستحبا، وهذا يستعمله الفقهاء رحمه الله. ولهذا في التيمم في زاد المستقنع: إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة وعدم الماء شرع التيمم. قال الشارح: أي وجب لما يجب له واستحب لما يستحب له. شرع تيمم إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة وعدم الماء شرع التيمم. هذه مشروعية قد تكون على سبيل الوجوب في الفريضة أو على سبيل الاستحباب في النافلة. وإذا نقول هنا في مسألة الكتابة الشرعية كتب بمعنى شرع شرع، وهذا أحسن يعني أحيانا. ومن أمثلة ذلك يعني حضرت مثال الآن قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. كتب الإحسان، ما نقول فرض، نقول كتب أي شرع، فيشمل الواجب والمستحب. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، لأن الإحسان قد يكون إحسانا واجبا وقد يكون إحسانا مستحبا. إن الله كتب الإحسان يعني شرعه، كتبه أي شرع الإحسان على كل شيء، وهذه الكتابة قد تكون شرعية وقد تكون قدرية. يقول الله عز وجل: لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أي إلى أماكن اضطجاعهم، وهي القبور، لأن الميت يضجع في قبره. وقيل إلى مضاجعهم أي إلى أماكن مصارعهم، إلى أماكن مصارعهم، فيقتلون ولا ينجيهم قعودهم. لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. وليبتلي الله، الواو هنا حرف عطف، وليبتلي، واللام للتعليل، ولذلك تكسر هنا، تقول: وليبتلي الله ما في صدوركم. ولا يصح تسكينها، لأن لام التعليل لا تكون إلا مكسورة بكل حال، لام التعليل مكسورة بكل حال، بخلاف لام الأمر فإنها تسكن بعد الواو والفاء وثم. انتبه، وهذه يخطئ فيها بعض يقرؤون، مثلا في هذه الآية يقول: وليبتلي الله، لا، هي وليبتلي، ما تقول وليبتلي، بل تقول وليبتلي. إذا نقول لام الأمر، لام الأمر مكسورة، قصد لام التعليل مكسورة بكل حال، ولام الأمر تسكن إذا وقعت بعد إيش؟ الواو أو فاء أو ثم. قال الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم، شف بعد ثم، والواو، وليوفوا نذورهم، وليطوف، هذه كلها الفاء. أما الفاء، الفاء قال الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فليفرحوا. إذن هذه ثلاثة أمثلة. إذن نقول الآن: لام التعليل دائما مكسورة، دائما مكسورة، ولام الأمر إيش؟ تسكن بعد ثلاثة حروف من حروف العطف: الواو والفاء وثم. طيب في آخر سورة في قول الله عز وجل هذا بلاغ للناس ولينذروا ولا ولينذروا ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. هنا اللام للتعليل واضح؟ بعض الناس يقرأها هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا وليذكر، لا هي بالكسر لأننا هنا بمعنى لأجل، هذا بلاغ للناس ولينذروا يعني لأجل أن ينذروا به، وليعلموا يعني ولأجل أن يعلموا أن ما هو إله واحد، وليذكر أولو الألباب يعني لأجل أن يتذكر أولو الألباب. هذا التعليل إذا تكون مكسورة. ها شلون كله يدخل النظار إيه؟ الكسر وعدم إن لا أن لام الأمر إيش أن لام التعليل تكون مكسورة دائما مكسورة إذا كانت التعليل، وتقول تريد التعليل إيه؟ تريد التعليل ولام الأمر تسكن بعد الحروف الثلاثة، وما سوى الثلاثة قد تكون مكسورة أيضا، قد تكون مكسورة. طيب في قوله عز وجل وليبتلي الله ما في صدوركم، ليبتلي قلنا الواو حرف إيش عطف، والمعطوف عليه هنا مقدر، المعطوف عليه مقدر أي فعل ما فعل سبحانه وتعالى، ليتبين لكم ما حصل بسبب عصيانكم، وليبتلي الله ما في صدوركم. فقوله تبارك وتعالى وليبتلي الله ما في صدوركم، الواو نقول حرف عطف والمعطوف عليه مقدر أي فعل ما فعل أو حصل ما حصل إيش بسبب عصيانكم، وليبتلي يعني ولأجل أن يبتلي، فالمعطوف عليه إيش أمر مقدر. وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، يبتلي الابتلاء بمعنى الاختبار والامتحان، الابتلاء بمعنى الاختبار والامتحان. وقول ما في صدوركم أي يختبر ما فيها من نفاق وإيمان وضعف إيمان. وليمحص ما في قلوبكم، التمحيص بمعنى التخليص والتنقية، يمحص التمحيص بمعنى التخليص والتنقية. ما في قلوبكم أي من وساوس الشيطان. وهنا إشكال، من المعلوم أن القلب في الصدر، كيف قال وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، والقلوب في الصدور، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. نعم يعني كيف الآن قال ليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، أعبر بالعام ثم أعبر بالأخص، كيف يصير التنقية ومرتين حصلت التمحيص أخص من التنقية، أنت حول الحيمة تحول حولها تدندن أي. لا نقول الابتلاء للقلب نفسه، الابتلاء للقلب نفسه والتمحيص لما في القلب، الابتلاء للقلب عموما والتمحيص التنقية والتصفية لما فيه، ولهذا قلنا يمحص التمحيص بمعنى التنقية يعني ينقيه من وساوس الشيطان. فالابتلاء يكون للقلب، الابتلاء للقلب هل فيه إيمان أو نفاق، والتمحيص لما فيه هذا القلب من آثار هذه الأمور، أفهمتم؟ من آثار هذه الأمور. إذا نقول في قوله عز وجل وليبتلي الله ما في صدوركم الابتلاء للقلب أي هل فيه إيمان أو نفاق، وليمحص التمحيص لآثار ذلك الذي تكون من وساوس الشيطان وإغوائه ونحو ذلك. هذا صحيح، وهذه الآية تدل على أن كما سيأتينا على أن العقل في القلب ولا لا ولا ما فيها دلالة، لا ما فيها دلالة، اللي فيها دلالة قول الله تبارك وتعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالأشياء تقولوا قلوب يعقلون بها، ولهذا استدل بعض العلماء على ذلك. قال الإمام أحمد رحمه الله: العقل في القلب وله اتصال بالدماغ، العقل في القلب وله اتصال بالدماغ، ولهذا إذا حصل للدماغ آفة فسد، واضح؟ أي فهو يقال إن العقل بمنزلة السكرتير للقلب، هو الذي يدبره، لكن العبرة بما في القلب. ولهذا دائما النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. طيب، إذا نقول هنا الفرق بين يمحص، بين قوله ما في صدوركم، وبين قوله وليمحص ما في قلوبكم. نقول هذا ليس على سبيل التكرار، لأن الأصل في العطف المغايرة، فيكون قوله وليبتلي الله ما في صدوركم الابتلاء للقلب، هل فيه إيمان أو نفاق أو فيه ضعف إيمان. وليمحص التمحيص بمعنى التنقية من الشوائب، وهذه الشوائب هي أثر من آثار النفاق. وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. الجملة هنا استئنافية لبيان إحاطة علم الله عز وجل، أي أنه سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور، فهو غني عن ابتلائكم، سبحانه وتعالى غني عن ابتلائكم، وإنما يبتليكم ليظهر ذلك للناس ويتبين، وثانيا ليترتب عليه الثواب والعقاب، وإلا الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، فهو يعلم ما في قلوبه من النفاق وما في قلوبه من الإيمان. طيب، ما هي الحكمة من هذا الابتلاء؟ نقول الحكمة من هذا الابتلاء هي إيش؟ حتى يظهر ذلك للناس، يتبين لهم، هذا واحد، وثانيا لأجل أن يرتب عليه الثواب والعقاب، فلا يعاقبهم بمجرد ما في قلوبهم من غير إظهار، حتى يقيم عليهم الحجة، لأن الله عز وجل لا يمكن أن يعذب أحدا إلا بعد إيش؟ إقامة الحجة عليه. فصار قوله والله عليم بذات الصدور، نقول هذه الجملة استئنافية لبيان إحاطة علم الله عز وجل، وفائدتها أنه سبحانه وتعالى غني إيش؟ أنه غني عن ابتلائكم، فهو عليم بكل شيء، لكن يبتليكم سبحانه وتعالى لماذا؟ أولا ليظهر ذلك للناس حتى يتبين وتقام الحج عليهم، وثانيا لأجل أن يترتب عليه الثواب والعقاب. نظير ذلك أن الله عز وجل حين يقول وليعلم الذين نافقوا، وليعلم المنافقين، وليعلم المؤمنين. كيف نقول وليعلم؟ أليس الله عز وجل علمه سابق؟ نقول هنا علم الله عز وجل المراد به وليعلم، يعني علما يترتب عليه الثواب والعقاب، لأن هناك علم سابق وعلم لاحق. علم سابق كل ما يكون وما كان فهو بعلم الله عز وجل، وعلم لاحق هو الذي يترتب عليه الثواب. يعني وليعلم المؤمنين، يعني وليحصل ما حصل لأجل أن يترتب على ذلك الثواب والعقاب. لأن قد يقول قائل ماذا يقرأ وليعلم الذين نافقوا، يعني الله عز وجل فعل ذلك لأجل أن يعلم الذين نافقوا، وأنه قبل ذلك لا يعلم الذين نافقوا. لا، تقول هنا، لأنها أحيانا يشكل على الإنسان، نقول المراد هنا وليعلم، يعني علما يترتب عليه الثواب والعقاب. أي علم ظهور يترتب عليه الثواب والعقاب، وعلم ظهور يترتب عليه الثواب والعقاب، لأن مجرد الظهور ما في فائدة، لكن علم ظهور يترتب عليه الثواب والعقاب. أفهمتم؟ إذن كلما جاءت في القرآن وليعلم المنافقين، وليعلم الذين نافقوا، إيش بعد غيرها؟ وليعلم الذين صدقوا، هل المراد أنه يعلم إذا حصل كذا؟ لا، هو عالم سبحانه وتعالى بما كان وما يكون، لو كان كيف يكون، لكن ليعلم الذين صدقوا أو الذين نافقوا، أي يظهر ذلك حتى يترتب عليه الثواب والعقاب. ومثل هذه المعاني تفيدك في التفسير، يعني في معاني التفسير تفيد يكون قواعد في التفسير. إذا إنسان قيد مثل هذه الأمور، مثال آخر، كان الله غفورا رحيما، وكان فعل ماضي، كان فعل ماضي، كيف كان الله غفورا رحيما؟ أليس الله عز وجل لا يزال ولا يزال، لم يزل ولا يزال غفورا رحيما عليما حكيما؟ نقول هنا كان مسلوبة الدلالة على الزمن، كان هنا مسلوبة الدلالة على الزمن، يعني أنه لم يزل ولا يزال غفورا رحيما عليما حكيما، وإنما يراد بها اتصاف اسمها بخبرها. فهمتم؟ كان هنا كان الله غفورا رحيما، كان الله عليما حكيما، وما أشبه ذلك. نقول هنا كان سمى مسلوبة الدلالة على الزمن، بمعنى أنها لا تدل على زمن، وإنما يراد بها اتصاف اسمها بخبرها، أي أنه كان ولا يزال غفورا رحيما عليما حكيما إلى آخره. فيحصل من الإنسان مثل هذه الأمور والقواعد أن يعني يقيدها تفيده في التفسير، لأنه ربما الإنسان إذا قرأ، أو البعض العامة إذا قرأ قال فيه إشكال، كيف كان الله كان فعل ماضي، كيف يقول كان غفور رحيما؟ إذا أن ليس غفور رحيما، نقول لا. فمثل هذه القواعد تقيد أو يضيف الإنسان لما عنده من قواعد التفسير. نعم. يقول فعل مضارع، أي فعل مضارع؟ فعل مضارع يدل على الحاضر وقد يدل على المستقبل، يعني يدل على الحضور الآن وقد يدل على المستقبل بقرينة. يعني تقول زيد يتكلم يعني الآن وقد يدل على المستقبل. ها ليه؟ شلون؟ أي يعني في يقولون بأي، يقولون حال يعني قد يفيد هذا التكرار، وقد يفيد أنهم حال الفعل قالوا ذلك. وهذا القول أيضا يحتمل أن يكون يقولون بألسنتهم، ويحتمل أيضا يقولون بقلوبهم، لكن أصل أن القول إذا أطلق فهو إيش؟ باللسان. القول قول القلب لا يذكر إلا مقيدا، كما قال الله عز وجل ويقولون في أنفسهم. فكل قول الأصل أنه لا بد فيه من النطق، كل قول الأصل أنه لا بد فيه من النطق. وهنا أيضا نبهنا مسألة عظيمة كبيرة، وهي أن كثيرا من الناس تجد أنه يصلي ولا ينطق، هذا تشاهدون يصلي صامت ما يحرك شفتيه، وهذه كثير من العوام الناس، بل بعضهم ربما منتسب للعلم يقع فيها، فليكبر بقلبه ويقرأ بقلبه لا يحرك شفتيه، مثل هذا صلاته لا تصح. لماذا؟ لأنه لم يقرأ، ما صدق من لا صلاة لمن لم يقرأ بفتح الكتاب، لا يدري حرك لسانك شو شفتيه، شو يحرك لسانك؟ أنت أغلق شفتيك وحرك لسانك تقدر؟ ما يمكن، أنت أغلق لسانك أقرأ الفاتحة ما تقدر، ما يمكن شو يقول سمع الله من حدر ساكت يعني بقلبه، حتى القرآن. والدليل في الدليل على ذلك، يعني الفقهاء رحمهم الله قالوا أن الجنب يجوز له أن يمر القرآن على قلبه، إنسان جنب يجلس يقرأ بقلب القرآن يقول هذا جائز، والإنسان لو طلق زوجته بقلبه لم يقع طلاق، لو قال بقلبي من زوجتي طالق يقول لا يقع طلاق، لأنه إيش؟ لم ينطق. والنبي عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعلم. لكن هذا أقول في المسألة، يعني هذه يجب أن ينبه عليها، ينبه عليها. وذكرنا فيما تقدم أن القول له أربع مراتب. القول المرتبة الأولى أن يكون في النفس، أن يكون في النفس، وهذا لا حكم له. والمرتبة الثانية أن يحرك شفتيه من غير إسماع نفسه، من غير إسماع نفسه، وهذا هو الواجب على القول الراجح. والمرتبة الثالثة أن يحرك شفتيه مع إسماع نفسه، وهذا هو الواجب على المذهب، حيث قال ويسمع نفسه. والمرتبة الرابعة أن يحرك شفتيه مع إسماع غيره، وهذا تكون في حق من؟ الإمام. قالها إذا مراتب القول كم؟ أربع: في النفس، وأن يحرك شفتيه من غير إسماع، وأن يحرك شفتيه ويسمع نفسه، وتاء الرابع أن يحرك شفتيه ويسمع غيره. فهذه يجب أن يعني ينبه عليها، هي النطق أو القراءة في القلب.